والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالمفاهيم أو بالمفهوم والمنطوق أو المنطوق والمفهوم. بعد هذا قلنا المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قسم العلماء رحمهم الله هذا المفهوم إلى قسمين لا ثالث لهما، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في حكمه. مفهوم الموافقة مرة أخرى ما هو؟ هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في حكمه. وهذه الموافقة تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون المسكوت هو أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له، وهذه القسمة أعني أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له، ينقسم كل نوع من هذين القسمين إلى قسمين آخرين، فيصبح مفهوم الموافقة كم؟ 4. مفهوم موافقة أولوي قطعي، مفهوم موافقة أولوي مظنون به أو ظني، القسم الثالث مفهوم موافقة مساوي قطعي، ومفهوم موافقة مساوي ظني. من يعيد؟ مفهوم الموافقة أو المفهوم ما تعريفه؟ تفضل. المفهوم ما تعريفه؟ عرف المفهوم. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وقلنا هذا المفهوم ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الأول إيش؟ ها؟ لا تفضل. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة لازلنا فيه، ينقسم إلى كم؟ لا، تقسيمها من حيث ينقسم إلى إيش؟ قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. هذا من حيث هو، لكن ما حكم هذه الأولوية؟ مفهوم موافقة أولوي قطعي ظني، طيب بارك الله فيك. طيب قلنا المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي، ومفهوم المخالفة هو عرفنا مفهوم الموافقة وما عرفنا ما عرفنا الموافقة ما عرفنا. طيب مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في حكمه. مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به. وهذا أنواع، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها بشيء من التفصيل. طيب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة قلنا هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في حكمه، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. بعض العلماء رحمهم الله يسمي مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب أو بلحن الخطاب أو مفهوم الخطاب، وبعضهم يقسم لما قسم مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساو قسم أو سمى كل قسم باسم، فسمى مفهوم الموافقة الأولوي بفحوى الخطاب والمساوي بلحن الخطاب. واضح؟ طيب ما شرط مفهوم الموافقة؟ ما شرط مفهوم الموافقة؟ شرطه فهم المعنى من اللفظ في محل النطق. شرط مفهوم الموافقة ماذا؟ فهم المعنى من اللفظ في محل النطق، هذا الأول. الثاني أن يكون المفهوم أولى من المنطوق بالحكم، أن يكون المفهوم أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له، لأنه إن لم يكن أولى أو مساوي فسيكون مفهوم إيش؟ مخالفة، سيكون حينئذ مفهوم مخالفة. طيب الأمثلة كثيرة جدا على هذه التقسيمات، سواء مفهوم الموافقة بقسميه أو مفهوم المخالفة بأقسامه. فمن ذلك والحديث عن مفهوم الموافقة بأقسامه، ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في الحقيقة اخترت بعض الأمثلة زيادة على ما ذكر، ونقلت كلاما لأهل العلم لتكثر الفائدة ولتتوسع المدارك، ويهتم طالب العلم بكيفية الاستنباط من الأدلة الشرعية. لا بأس أن يتعود الطالب أنه إذا قرأ آية أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بتطبيق ما تعلم، فهل هذا من المفهوم؟ هل هو من المنطوق؟ من أي الأقسام هو؟ لا بأس أن يمرن نفسه وعقله لفهم هذه الأشياء، لكن لا يستقل، بل عليه أن يصحب كلام أهل العلم في هذه التي نظر فيها وقرأ، لأنه قد يقع في خطأ وهو لا يشعر، وقد يستمر مع هذا الخطأ حتى يكون من المسلمات. وفهم هذه التقسيمات له فائدة عظمى، من أعظم فوائده إنزال الدليل منزلته، إنزال الدليل منزلته يا مشايخ، فإنك إذا أنزلت الدليل منزلته لا يقع عندك تعارض، وتستطيع أن ترجح ما بين الأدلة فتقدم هذا على هذا وتستدل بهذا دون هذا. واضح؟ هذه من أهمية أو فائدة من فوائد تعلم أصول الفقه، ولا سيما ما يتعلق بدلالة الألفاظ، فإنك تعطي الدليل منزلته، فما كان قاطعا لا يمكن أن يؤخر، وما كان مرجوحا لا يمكن أن يقدم على المقطوع، وما كان ظاهرا لا يمكن أن يؤول إلا بدليل يستحق إنزال هذا الدليل من منزلته ليكون مرجوحا، هو كان راجحا فلما تخفض ليكون مرجوحا؟ لا بد أن يكون هناك دليل ينزل هذا الظاهر إلى أن يكون مرجوحا، فلا بد أن يكون دليلا صحيحا قويا في دلالته لخفض دلالة الظاهر، فينقلب الظاهر من راجح إلى مرجوح، فلا بد من دليل قوي يظهر هذا المرجوح على ماذا؟ على الظاهر. طيب، سأذكر بعض الأمثلة وأقرأ بعض النقول عن أهل العلم لتتفطن إن شاء الله وتنتبه لهذه الفوائد. فروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ السؤال ما هو؟ ما يلبس المحرم؟ هو يريد أن يحج أو يعتمر، فقال: ما يلبس المحرم؟ السؤال يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب يطابق السؤال فتحدث فيه الإجابة أو لا؟ ها؟ لابد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين عن الله. واضح؟ فما هو السؤال؟ ما يلبس المحرم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يلبس. ما قال يلبس؟ ما يلبس المحرم؟ يلبس كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بهذه الصيغة، وإنما قال: لا يلبس المحرم، أو لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورص أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. واضح؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب، وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها، أذن فيما سواها، أليس كذلك؟ قال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا، فذكر خمسة، فمعنى إذا اجتنب الخمس أنه ماذا؟ أن ما سواها إيش؟ يلبس. جيد. على كل، قد أقول كلاما لا أقصده لأتبين هل السامع معي أو لا، وهل هو متفطن لما يقال، أو أنه قد ينحى منحا لا يدل عليه ما يقرأ. قال رحمه الله: وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها، لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس، فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل، لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة. واضح؟ وفائدة. قال: والقوم لهم عقل وفهم وفقه. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولكن والقوم لهم عقل وفقه، فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد، فلأن ينهى عن المبطنة وعن الجبة المحشوة وعن الفروة التي هي كالقميص وما شابه ذلك أو ما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى. واضح؟ ونهى المحرم أن يلبس إيش؟ القميص. طيب رجل يلبس الجبة أو يلبس إيش؟ الجبة المحشوة أو المبطنة أو الفروة، أليست هي في معنى القميص؟ فالمحرم منهي عنها من باب إيش؟ أولى. واضح؟ قال: لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة، فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. فينهى عن القميص ويأذن بالجبة، وينهى عن القميص ويأذن في الفروة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ثم قال: وكذلك التبان أبلغ من السراويل. التبان السروال القصير، والسراويل المعروفة الكبيرة. فإذا نهى عن السروال بها السراويل الكبيرة، فنهيه عن السراويل الصغيرة من باب إيش؟ ها؟ ليه؟ السروال الكبير لا يحدد ولا يحدد العضو بتحديد السروال الصغير. أيهما أعظم في التحديد؟ السروال الصغير، فكان النهي عنه من باب أولى. والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها، تلبس فوق إيش؟ طاقية أو كوفية أو كلثة أو قلنسوة. فإذا نهي عن لبس العمامة وهي لا تباشر الرأس، فلا أن ينهى عما يباشر الرأس من باب أولى. هذا الذي أريد أن تصل إلى أن تتفقه في الأدلة الشرعية. قال: والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها، إما قلنسوة أو كلثة. الكلثة يعني الطاقية الخفيفة أو نحو ذلك. فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس، فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى، فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر. واضح هذا؟ المثال الآخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن، والذي نفسي بيده لا يؤمن، والذي نفسي بيده لا يؤمن. كررها كما قال الراوي ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ لما سمعوا هذه اليمين سألوا: من يا رسول الله؟ فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ما منطوق الحديث؟ ما منطوق الحديث؟ تفضل. نعم، أذية الجار يعني مأذون فيها أم ماذا؟ ها؟ طيب، من أين أخذت هذا؟ تفضل. طيب الذي يؤذي جاره نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ ها؟ نفى، قال لا يؤمن، والذي نفس بيده لا يؤمن. من هو الذي لا يؤمن؟ ها؟ الذي لا يؤمن جاره بوائقه. طيب فهذا الجار لا يأمن، يعني في خوف، أليس كذلك؟ هو خائف من جاره، لا يأمن بوائقه ومصائبه ومشاكله وآفاته وظلمه وبغيه، هو الجار خائف، فكيف بمن أوقعها في جاره؟ ها؟ أولى. إذا كان لم تقع البوائق لكن الجار خائف من بوائق جاره، فكيف إذا أوقعها الجار على جاره؟ من باب إيش؟ أولى. قال رحمه الله: فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف من فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه؟ طيب نراكم إن شاء الله غدا والجميع على خير. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادقا. فماذا تقدر؟